وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعنى، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. لا إله إلا الله. نواصل نقرأ الأسباب إن بقي وقت لشيء من الشرح، إلا اكتفينا بما قد قرأنا. قال: ومنها الإحسان إلى الخلق، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويغض ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزقت كل حلقة مكانها لم تتسع. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر وواسع، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان، أضيق الناس صدرا وأحرصهم قلبا. كأنه مش حرصهم أحصرهم، صابا كذا هنا قدمت الراء على الصاد، وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القلب عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا الصدر هذا لعارض، ولا يضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه. قال: فهي الميزان والله أعلم. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المدمومة التي توجب ضيقة وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحط من انشراح صدره بطائل، لم يحط من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما، ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. قولنا فضول، فضول النظر يعني، فضول الأكل، فضول النوم يعني الشيء الذي من باب العبث، من باب الزائد الذي لا حاجة له. قال فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه وتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات، بين من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، من ضرب الصواب بالفتح، من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، ويصلح ضرب، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب، من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته ودائرة عليها جاء حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يشرح صدورنا بالحق وللحق، نسأل الله أن يشرح صدورنا بالحق وللحق، إنه على كل شيء قدير. وعلى كل، سمعتم بارك الله فيكم جملتين تعتبران جديدتان، وهما قوله فما في الأرض، قوله فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، عذب به. الذي يحب المال يعذب بالمال، والذي يحب الجاه، والذي يحب الملك، والذي يحب الأشخاص حبا غير شرعي، كلام على الحب غير الشرعي. أما الحب الشرعي بضوابط وحدوده فهذا مطلوب بضوابط وحدوده، لكن من أحب شيئا غير الله بدون يعني إذن شرعي هذا يكون من أسباب عذابه. الذي يحب الأغاني، الذي يحب المزامير، الذي يحب الرقص، الذي يحب الزواني وأرباب الرذائل والفجور يعذب بهم، يعذب بهم. وهكذا أيضا الذي يحب أشخاصا كما سمع ظلمة فجرة إلى غير ذلك يعني يعذب بهم، يعذب بهم إلى غير ذلك. قال الله فلا تعجبك إيش، فلا تعجبك إيش أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله إيش أن يعذبهم بها أكمل في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الآية في المنافقين، في المنافقين. لكن كل من أحب شيئا من غير الله ليس مطلوبا منه أن يحبه، أو أحب شيئا وتجاوز في حبه إلى المحرم، إلى المحرم، فما تجاوز فيه يكون من أسباب عذابه، يكون من أسباب عذابه. هذه جملة. الجملة الثانية أنه قال ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، حتى يكون أوسع من الدنيا. انظر للدنيا ما أوسعها، انظر للدنيا ما أوسعها، يعني كم فيها من عالم وفيها فراغ، وفيها فراغ ما في أحد، ما في أحد يسكنها. وابن القيم رحمه الله يمثل بنفع العلم، بيمثل بنفع العلم بشيء محسوس ألا وهو سعة الدنيا. فالعلم الشرعي يعطي صاحبه من المنافع بسبب المعارف والمدارك التي ينالها الشخص. فالذي ما يتعلم تضيق عليه الأمور بسبب يعني الجهل، ويصل إلى أبواب مسدودة وإلى طرق مقطوعة وإلى أحوال ردية وإلى أحوال، بخلاف الذي يتعلم ويتفقه فإنه بحمد الله يعني بسبب العلم تزاح عنه الشبهات والشهوات والمنغصات والإشكالات، فيبقى في هذا النعيم على جهة الدوام. وإن حصلت له شبهة بسبب العلم سرعان ما تزول وتذهب، بخلاف من لم يقبل على العلم الشرعي فإنها تراكم عليه الشبه، تراكم عليه الشبه وتراكم عليه الشهوات والإشكالات والإضعافات لقلبه ولسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن حاجتنا كبيرة، حاجتنا كبيرة جدا لطلب العلم الشرعي، لطلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي سهل على من سهله الله، سهل على من سهله الله، وصعب على من خذله الله. انظر ممن أنت، انظر ممن أنت، هل أنت ممن يعني اختاره الله لهذا الخير العظيم، أم ممن حرمه الله، ممن حرمه الله وخذله من الإقبال على هذا الخير. ليس المسلمون في الوقت الراهن إلى شيء أحوج منهم إلى أن يتفقهوا في الدين. فهذه الفتن المتلاطمة والأحوال المظلمة والمعاملات المدمرة، هذه أساسها الأكبر الجهل بما جاءت به الشريعة، الجهل بما جاءت به الشريعة. طمع فينا الأعداء لما رأوا الجهل متمكنا منا، الأعداء طمعوا فينا لما رأوا الجهل متمكنا منا. لو رأوا أن المسلمين على علم بالشريعة وسير بمقتضى العلم الشرعي سييأسون كما يئس شياطين الجن والإنس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيسوا من الصحابة من أن يقبلوا منهم أي شيء من الضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لن نواجه شياطين الجن والإنس، بل أيضا لن نواجه أنفسنا الأمارة بالسوء وأهواءنا المردية إلا بالعلم الشرعي. فمن لم يكن عنده هذا السلاح فهو محطم مدمر من داخل ومن خارج، أعداؤه الداخليون يفعلون به الأفاعيل ويكمل ذلك الخارجيون. نسأل الله اللطف والثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشخص ينظم وقته، الذي يريد أن يطلب علم ولو معه أعمال تجارة، زراعة، إدارة إلى غير ذلك، ينظم الوقت، يحتاج فقط إلى تنظيم الوقت وإلى عزيمة في أنه يجعل وقتا للتزود من العلم الشرعي مثلما يجعل وقتا للعمل الدنيوي، للعمل في التجارة، في الزراعة، في الإدارة، لأن حاجتنا للعلم الشرعي أعظم من حاجتنا إلى الوظيفة. والمطلوب التنظيم للوقت حتى يعني يسير في أمر دنياه بالسير الذي ينتفع به ولا يتضرر، وكذلك أيضا يقبل على ما لابد منه من أمر دينه حتى لا يبقى في غياهيب الجهل والضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله.